الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة أمام رسوم كرتونية على الحائط مع العلم أني وضعت أمامي حاجز؟ يقول: وهل أعيد الصلاة التي صليتها وكانت هذه الصور أمامي؟ الحمد لله، أولا لا يجوز تعليق شيء من الصور التي تحمل شيئا من ذوات الأرواح، لا كرتونية ولا حقيقية، لأن الأصل المتقرر أن باب تصوير ذوات الأرواح على التحريم المغلظ، فالتصوير لذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب ملعون فاعله ومتوعد بالعقوبة الغليظة الشديدة يوم القيامة، فلا يجوز لكم أن تبقوا هذه الصور في بيتكم، وعليكم أن تطمسوها أو تخرجوها إذا كان يمكن إخراجها بلا إتلاف الجدار، أو تطمسوا رؤوسها وينتهي أمرها بإذن الله عز وجل. وأما الصلاة إليها فإنه لا تنبغي أن يصلي الإنسان إلى تصاوير، لأن ذلك مما يشغل قلبه إذا التفت إليها أو نظر لها بعينه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سترت جانب بيتها بقرام فيه شيء من التصاوير، قال: أميطي عني قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وهذا الحديث في الصحيح، واتفق على حديثها في أنبجانية أبي جهم رضي الله عنه وقال: إنها ألهتني عن صلاتي. فأي شيء لا في يكون في قبلة المصلي يلهي عن الصلاة فإنه لا يجوز للمصلي أن يتعمد الصمود إليه، لا سيما إذا كان صورة أو نحوها، فإنها تشغل القلب، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وفي قبلته شيء يلهيه. لكن إن فعل ذلك فإن صلاته صحيحة، إلا أنها ناقصة الأجر على حسب ما فات فيها من خشوع القلب وخضوعه، والله أعلم.